بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل: بما أننا درسنا في الدرسين الأخيرين مجموعة من الأحاديث الضعيفة ولم نأخذ منها حكما لا تأسيسا ولا تأصيلا إلا أقوال الفقهاء المجردة عن الدليل، فما هو الراجح يا فضيلة الشيخ في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ وهل الفقهاء موفقون في الأخذ بهذه القاعدة على عمومها؟ أولا، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام السائل الحقيقة غريب، لا، ما أخذنا أحكام من هذا الحديث لا تأسيسا ولا تأصيلا، والفقهاء أقوالهم مجردة عن الدليل. طيب، الآن أخذنا أول لا يؤذن إلا متوضئ، قلنا بطهارة باستحباب ذلك ووجوبه في مواضع أخذناها على كلام الفقهاء، بس حديث عموم حديث أخذنا على كلام الفقهاء. تكلموا يا أخوان، عموم أحاديث أخرى في الشريعة. على كل حال، ما لا نطيل ولا نتكلم، لأن هذا السؤال غريب جدا، ما يحتاج أني أتكلم. نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة من كتاب الصلاة عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. نتكلم بالأمس ونقول لا يلزم من ضعف الحديث، قلنا الأصل العام فيما يتعلق في أن يقيم من يؤذن، وقلنا في المأخذ الثاني أيضا اللي هو الذي بعده، قلنا العمدة أيضا دليل عام، أقوال فقهاء مجردة عن الدليل غريب علي أخي. والفقهاء لا يأخذون لا يبنون على الأحاديث الضعيفة، ليس هذا صحيح. الفقهاء يستدلون، لكن منهم من يظن أن هذا الحديث ليس بضعيف. طبعا لأهل العلم منهجين في هذا: منهج الذي لا يرى أن الحديث الضعيف يبنى عليه شيء من الأحكام، لا واجب ولا مستحب ولا فضائل الأعمال ولا غيره مطلقا، والرأي الثاني رأي منسوب للإمام أحمد بثلاثة شروط وهو معروفة لديكم. لكن السؤال عن لا يفهم أحد أن كل ما قلنا استدل به الفقهاء وحديث ضعيف، أن معنى أن الفقهاء يستدلون يقررون بأحكام مجردة عن دليل، أبدا. أخي، عندك 20 دليل التشريع الأربعة والاستدلالات، يستدلون بالمصلحة المرسلة، ويستدلون بالعموم المعنوي، ويستدلون بالعرف العملي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فأرجو الدقة يا أخوان، هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا أمن تأخذوا عنه دينكم. شروط الصلاة. الشرط في اللغة مخفف مأخوذ من الشرط، والشرط هو العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما اصطلاحا فإن الشرط ينقسم إلى أقسام، إلى أقسام أربعة. القسم الأول هو الشرط الاصطلاحي العقلي، الشرط العقلي الأول، الشرط العقلي وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم عن طريق التفكر والنظر. وهذا كقولهم هو سبب ضلال أيضا بعض أهل الملة كالأشاعرة مثلا، كقولهم الحياة العلم من شرطه الحياة، فلا يمكن أن يوجد علم إلا بحياة، فإذا الحي قد يكون عالما وقد يكون لا، فحينئذ إذا وجد هذا الشرط وهو الحياة فإنه إذا عدم انعدم العلم، وإذا وجد فقد يوجد وقد لا يوجد. فهو هذا الشرط كالشرط الاصطلاحي عند الأصوليين، وهو القسم الثاني. الشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ومن وجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثلا الوضوء للصلاة يلزم من عدمه عدم الصلاة شرعا، ولا يلزم من وجوده وجود للصلاة ولا عدم لذاته، احتراز عن مقارنته للسبب، فإذا قارن السبب أي الشرط اجتمع الشرط والسبب فإنه يلزم الوجود حينئذ. وقوله وأيضا احتراز من اقترانه بالمانع، فإنه حينئذ يستلزم العدم لكن لا لذاته وإنما لوجود المانع. هذا هو الشرط الاصطلاحي، وهو الذي يقصد المؤلف هنا. الشروط التي يذكرونها للصلاة ويذكرونها لوجوب الزكاة ويذكرونها لوجوب الصوم ويذكرونها لوجوب الزكاة وهكذا. القسم الثالث الشرط العادي. الشرط العادي هذا يلزم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كالغذاء للإنسان يلزم من وجوده بإذن الله تغذي البدن وقوامه، ويلزم من عدمه عدم الحياة. لكن في الجملة الشرط القسم الرابع الشرط الجعلي. الشرط الجعلي وهذا نوعين، وهذا على نوعين. النوع الأول وهو الشرط التعليقي، وهو المسمى عند اللغويين بحروف الشرط إن وإذا ونحو ذلك، مثل إذا جئتني أكرمتك مثلا، وقد استعمله الفقهاء في مواضع منها تعليق العقود أو التصرفات على هذا الشرط، مثل إن دخلت الدار فأنت طالق، إذا جاء شهر رمضان فقد بعتك، ونحو ذلك من الشروط التعليقية المستقبلية. وأيضا استعملها الأصوليون في مخصصات العموم، فإن من مخصصات العموم النصية في القرآن وفي السنة حروف الشرط، كما في قوله تعالى وإن كنا أولات حمل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. النوع الثاني شرط تقييدي، وهو أن تجعل التصرف منوطا بتصرف آخر، سواء كان أصلا خارجا أو وصفا داخلا في التصرف ذاته. هذا ما يسمى بالتعاليق، ما يسمى بالشروط في العقود، مثل بعتك اشتريت منك هذه السيارة على أن تكون فيها مثلا مكيف أو فيها الوصف الفلاني، أو تقول بعتك هذه الدار على أن تؤجرني دارك الأخرى، على أن تؤجرني دارك الأخرى، أنا تعلق شرط على شرط. هذه هي قسمت إلى أقسام، منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد في نفسه ويفسد العقد، وما هو باطن في نفسه ولا يؤثر على العقد. قد مضى معنا فيه كتاب زاد المستقنع الشروط في البيع. أما هذا الحديث فقد ذكر المؤلف أنه رواه الخمسة وصححه ابن حبان، لكن الحقيقة أن الحديث ضعيف، وفيه من هو متكلم فيه في السند، اللي هو مسلم بن سلام الحنفي. ذكر عندكم في الشرح من اشتكر في الشرح، وما ذكر عيسى بن حطان أيضا في السند، عيسى بن حطان وفي التقريب أنه مقبول. فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. تصحيح ابن حبان له لا يستقيم، وأيضا مسلم هذا أيضا لا يعرف كما قال في الشرح، فحينئذ الحديث ضعيف. وقد دل هذا الحديث على أن الحدث الذي هو الفساء كما ذكره في هذا الحديث ناقض من نواقض الوضوء، ولكن معنى هذا الحديث صحيح كما جاء في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قد قيل لأبي هريرة راوي الحديث: وما الفساء وما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. والحدث ينقسم أو يطلق على ثلاثة إطلاقات: يطلق على الخارج من السبيلين، ويطلق على خروج الخارج، ويطلق على ما يترتب عليه هذا الخارج من الوصف. لهذا تجد الفقهاء يقولون: والحدث وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، وصف قائم في البدن يمنع الصلاة ونحوها، فهو شيء معنوي. فهو عندهم أن هذه النواقض أسباب موجبة لهذا الوصف، وأما الشرع فقد أطلق على هذه الأسباب أحداثا. إذن هذا الحديث دلالته متفق عليها، أن الريح ناقض من نواقض الوضوء، كما دل عليه حديث أبي سعيد وعبد الله بن زيد وغيرهما: لا ينصرف حتى يجد صوتا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الذي في هذا الحديث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. رواه الخمسة. أولا نأخذ هذا الحديث من حيث الفاظة. قوله لا يقبل الله، نفي القبول فيه. القبول هو ضد الرد، هذا في اللغة. قبلت الشيء ورددت الشيء، فهو في اللغة ضد الرد. وأما في حقيقته الشرعية قد اختلف الأصوليون في هذا التعبير، أي هذا النفي. فذهب جماعة إلى أنه بمعنى نفي الصحة، لا يقبل بمعنى لا يصح. وذهب جماعة إلى أن المراد هو نفي الثواب، نفي الثواب. وعلى هذا قالوا إن كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولا. واضح؟ إذن القول الأول أن النفي القبول إذا ورد في ألفاظ الشارع فإنه يراد به نفي الصحة. والقول الثاني أنه يراد به نفي الثواب بغض النظر عن الصحة. وعلى هذا فالمقبول كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبول. كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول. وهذا ناتج من اختلاف الجمهور مع المتكلمين في معنى الصحة. وهم يقسمون الصحة إلى قسمين: الصحة في العبادة والصحة في المعاملات. ونبقى على القسم الأول. الصحة في العبادة ما معناها؟ عند جمهور الفقهاء هي أن تكون العبادة أن يكون فعلها مسقطا لقضائها مرة أخرى، أن يكون فعل العبادة مسقطا لفعلها مرة أخرى. وأما المتكلمون فإنهم يرون أن الصحة هي أن توافق الأمر الشرعي، سواء وافقه في نفس الأمر أو في ظن المكلف. على هذا فمن صلى ظانا أنه طاهر وهو في نفس الأمر ليس بطاهر، فصلاته صحيحة عند المتكلمين. وأما عند الفقهاء فليست بصحيحة. وهل هذا، أي المتكلمون يقولون به في جانب الفروع، أو أنه إلزام لهم؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إلزام لهم، وأن القضاء لا بد منه عند الفريقين. وعلى هذا فيقولون: من نظر إلى أن إلى المعنى الأول فإنه ينفي الصحة، ومن نظر إلى المعنى الثاني فإنه، أي إلى عدم ترتب الآثار، فإنه ينفي الإجزاء. وحاول بعضهم أن يجمع بين هذه الأقوال فيقول إذا كان المنفي قد علمت بأنه شرط من شروط العبادة فإن النفي هنا ينصرف للصحة، وإذا كان النفي لتلبس العبادة بمعصية فإنه نفي للثواب. فيمثل للأول بهذا الحديث وبحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ويمثل لنفي الثواب ووجود الصحة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وأيضا لا يقبل الله صلاة آبق حتى يرجع إلى مواليه، كلها صحيحة. وأيضا الحديث الذي في السنن هو من شرب المسكرة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، قد انعقد الإجماع على أن صلاة هؤلاء صحيحة وأن المراد هو نفي الثواب. وحينما تنظر إلى الذي يأتي إلى الكاهن أو الذي شرب الخمر أو الذي أبق، فإن النفي هنا لأن العبادة تلبست بماذا؟ بمعصية. وحينما تنظر إلى الدليلين الأولين فإن النفي انصرف إلى شرط للعبادة، لكن في الحقيقة أن هذا ليس بتقعيد، بل هو نظر إلى جملة أحاديث قد تنخرم هذه القاعدة بغيرها من الأحاديث. لهذا فإن الأقرب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن النفي إذا جاء في لسان الشارع فإنه ينصرف إلى نفي الحقيقة المحسوسة، فإن دل الحس على وجودها مع انصراف مع وجود هذا النفي فإنه ينصرف إلى الصحة، فإن جاء دليل من الشارع على صحة هذا العمل مع وجود هذا النفي فإنه نفي للكمال، ونفي الكمال يستلزم ذهاب شيء من الثواب. فإذا هذه القاعدة قاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة هي حسنة. حينما نطبق الآن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ننفي الحقيقة، لكن الحقيقة موجودة الآن، إذن ننفي الصح، وليس عندنا دليل على أن الصح على أن الصلاة بدون وضوء صحيحة. وهكذا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ليس عندنا دليل على أن صلاة المرأة بدون خمار صحيحة، ولو جاء الدليل قلنا إذن هي لنفي الكمال. وهكذا تريحنا هذه القاعدة كثيرا. في هذه القاعدة مناقشة؟ نعم، لأن أمس جاني ورقة من أحد الإخوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد 3. النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ سلسة سهلة، ما في هذا التشقيق وهذا التقعيد وهذا التعب الذي نتعبه جميعا. ألفاظ صريحة واضحة وأذهان عظيمة وأقوام ربوا على اللغة العربية وفهمها بدون هذه التقيات. أما نحن يلزمنا هذا لأن العجمة دخلت والفهم ليس كفهم الصحابة. نعم. ولهذا لابد أن نرضي أخانا وأن نقول هل نعيد ولا لا. سم إعادة القاعدة. القاعدة الأخيرة حقت شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول النفي إذا جاء في الشرع فإنه في الأصل ينصرف إلى نفي الحقيقة الإخبارية، بمعنى لا صلاة، لا وجود لهذه الصلاة، فإذا دل الحس على وجودها فحينئذ ننفي الصحة، فإذا جاء دليل آخر على أن العبادة مع وجود هذا النهي أو النفي صحيحة فإننا ننتقل نقول إذن هي لنفي الكمال، فالصلاة مع وجود هذا الوصف الذي نهانا الشارع عنه صلاة ليست بكاملة، يعني ليست بكاملة في الثواب. إشكال في القاعدة. نعم. لا أنا الحقيقة كنت بنبه على هذا، إنما هذا من باب يعني ذكر الأصل، وإلا هو في التشريع ليس هناك لنفي الحقيقة أبدا، ليس هناك شيء لنفي الحقيقة إلا في عهد التشريع، في عهد التشريع ممكن. إذن فهمنا هذه القاعدة. طيب، نفي الكمال الحديث الثلاثة لا يقبل الله لا يقبل الله صلاة آبق حتى يرجع إلى مواليه. فإن قلت ما هو الدليل، قل لي ما هو، تقول شو الدليل، وشو الدليل على نفي الصحة. أنا بالنسبة دليل شرعي ما أتذكر، بس دليل عقلي ممكن. ويقولون أن النهي هنا اللي هي القاعدة الأخرى، أن الشيء لم يرد أصلا. شوف يا أخوان، إذا تأملت هذه القاعدة، قاعدة النفي نفي القبول، وجدت سبحان الله أنها هي قاعدة النهي، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. الآن ابن رجب في القاعدة الرابعة والخامسة قال إذا انصرف النهي إلى ذات العبادة أفسدها بالإجماع، إذا انصرف إلى شرط خاص بها أفسدها على الصحيح، إذا انصرف إليها لشرط عام لها ولغيرها فيه وجهان والصحة أقرب، إذا انصرف إلى لا لذاتها ولا لشرط متعلق بها ولا لشرط عام لها ولغيرها فإنه يصح. مثل الآن مثل لك، وهو قول الجمهور الآخرين النهي المنصرف لذات العبادة يقتضي فسادها، النهي المنصرف لوصف منفك لوصف مجاور لا ينفك على الصحيح يقتضي الفساد، الوصف النهي المنصرف إلى جهة منفكة عنها إلى وصف ليس بمجاور بل منفك هذا لا يقتضي النهي على الصحيح. الجمهور يعبر بهذا بالرجب يعبر بهذا. حينما مثلا نقول نأتي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، منصرف النهي الآن ليس لذات العبادة الصلاة، واضح؟ بل منصرف لشرط خاص بها وهو الطهارة، وهو الطهارة. فإن قلت أن تقول شرط، من أين جئت بهذا الشرط؟ أقول من الأدلة الأخرى، من الأدلة الأخرى، والرجز فهجر إلى آخر الأدلة يعني الأخرى، حديث حمران، حديث عن عثمان، هذا وضوء لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا به. فالآن انصرف النهي هنا إلى إيش؟ إلى شرط خاص بالعبادة. مثلا لما أن ستر العورة، مثلا من صلى في ثوب مغصوب، من صلى في ثوب مغصوب، هذا وش يكون؟ لشرط؟ لا، عام، لأن الحرام ما يجوز تلبسه، يجب الأصل أن الحرام لا يجوز، فهو هذا شرط في العبادات أنه ما يجوز. لكن هل هو شرط مبطل أو لا؟ هذا الفقهاء يمشون أن الشرط مبطل، فلهذا نحن نتكلم الآن على قاعدة بالرجب تمثيلا، بغض النظر عن تسليمنا له أو لا، تسليمنا لأمثلته أو لا. فتجد الآن أن فيه اتفاق أو فيه قرب في التأصيل بين ما تكلمنا عنه في نفي القبول وبين قاعدة النهي، هل تقتضي الفساد أو لا. على كل حال، من أراد أن يتوسع عليه تحقيق المراد في أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا للعلائي وهو محقق، كتاب جميل الحقيقة، جميل جدا، في التفريعات جميلة، وهذا يعني لطالب العلم جميل، يعني أولا من جهة التفريع على القواعد، والشيء الثاني كونه أيضا مؤصل تأصيل جميل في هذه القاعدة، وهذه من أهم مسائل الأصول اللي هي النهي هل يقتضي الفساد، حتى لا يكون عند الإنسان اضطراب، أشياء تقولون كذا وأشياء تقولون كذا. بقينا في طيب، ماذا تقول لي؟ تقول أنا قلت لك، أنت لما قلت لي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا لا يقبل الله صلاة آبق حتى يرجع إلى مواليه، أنا عندي دليل على أن صلاة العبد الآبق أنها تصح مع هذا النفي، جابها الله هذا الدليل، هو الإجماع، حكى بعضهم الإجماع على أن صلاة الآبق صحيحة، وعلى أن صلاة من أتى كاهنا فسأله صحيحة، وعلى أن صلاة من شرب الخمر ما دام أنه مدرك صحيحة، سواء لابس في صلاته السكر أو لا، بس بشرط يكون مدرك لما يقول. لا، ليش؟ كيف يختلف؟ إيه لا يقبل الله، شوف يا أخي، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، المنفي منفي قبول صلاة، المحل للمنفي هنا مو بالقبول، له متعلق، قبول صلاة من صلى بحدث، واضح؟ اقتنعت ولا لا؟ لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبث، هذا نفي، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث، هذا نفي، لكنه نفي متعلق. لا، قبول المنفي هنا قبول صلاة من أحدث وتوضأ بدون وضوء وصلى بدون وضوء، قبول صلاة الآبق، المنفي هنا هو قبول صلاة الآبق، مثل قولك المنفي هنا هو صلاة من هو بحضرة طعام، ما هو الفارق بينها؟ ما في قبول، الله يرضى عليك، أنت لا تنظر لقبول لا يقبل، خذه وبما بعده، يعني اربطه بما بعده. الآن المنفي هنا هو عدم، المنفي هنا قبول صلاة الأهل، هذا هو المنفي. إذن كنا في نفي ولا لا؟ الصحة غير القبول، ما هذا هو محل، هذا يسلمك الله عين النزاع. أنت كونك تستدل بعين النزاع على عين النزاع، هذا يسمى مصادرة على المطلوب، ما يقبل منك. يرد يا أخوان، يرد عليه هو نفسه المنفي. خذ أنت مثل ما قلت لك قبول صلاة العبد الآبق، هنا منفية الآن، هذا النفي هل تصرفه لماذا؟ تصرفه للصحة ولا تصرفه لعدم الثواب؟ طيب عدم القبول نفي يا أخي، هو هذا اللي نتكلم عنه. ونحن نقول قاعدة ابن تيمية الأصل في النفي إذا جاء من الشرع أنه نفي لعدم الصحة إلا إذا جاء دليل يدل على الصحة مع هذا الوصف، يعني بدون أن نأخذ مراتب نقولها بهذه اللفظين. بقي فيها إشكال، إن شاء الله يرضى عنا. هذا لا يقبل الله صلاة حائض، الحائض هنا هو، هل هو الوصف الحقيقي أو هو من كان من صفته هذا الوصف الحقيقي؟ بمعنى هل النفي هنا، هل اللفظ هنا للحائض اللي هو الوصف الحقيقي، متى تكون المرأة حائضة؟ جاء الحائض، أو المراد به من كان من أصله أو من طبعه هذا الوصف الحقيقي؟ لا شك الثاني. لماذا؟ يقول لماذا صرفتم قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى من كان طبعه أو أصله أن يكون قد جاءه الحيض؟ لماذا؟ نعم، أحسنت، لأننا قد ثبت عندنا بالشرع أنه وبالإجماع أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي وهي حائض، فإذا وألفاظ الشريعة منفية عن العبث، منفية عن العبث، فلزم التأويل إلى الوصف الصحيح الذي يستقيم به كلام المتكلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية لابن خزيمة حائض قد حاضت، تأكيد قد حاضت إلا بخمار. طيب الخمار ما هو؟ الخمار هو ماذا؟ ما تجعله المرأة على رأسها وساترا لعنقها، وهو النصيف، وهو ما يسمى بالنصيف. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، إذن هو النصيف أو الخمار، وهو معروف في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وهذا الحديث قال المؤلف رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. الحقيقة أن هذا الحديث أعله الدارقطني بالوقف على الصحابي، وأعله بعضهم بالإرسال إلى الحسن البصري، ولكن هو مرفوع صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد دل هذا الحديث على أمور. الأمر الأول دل على وجوب ستر المرأة لرأسها وعنقها، وقد اتفق أهل العلم على هذا الأمر وعلى أنه شرط من شروط صحة صلاتها، وأنه إذا انكشف شيء من شعرها أو عنقها أو صدرها فإن صلاتها باطلة إلا إذا كان يسيرا. وعورة المرأة في الصلاة تنقسم إلى، أو اختلف أهل العلم بعد اتفاقهم على وجوب ستر الرأس والعنق وعلى أنها شرط، اختلفوا على ثلاثة أقوال. أولا، وإن قلت اتفقوا على وجوب ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين، اتفقوا على وجوب ستر المرأة في الصلاة لجميع بدنها إلا الوجه والكفين والقدمين، وأنه إذا ظهر منها شيء وكان ليس بيسير فإنه أتها باطلة. وحينئذ نعود إلى المستثنيات. أولا، الوجه. اتفق أهل العلم على أن المرأة على أن الوجه، أي وجه المرأة في الصلاة، ليس بعورة إلا إذا كان هناك من ينظر إليها من الأجانب، فإنها تستره لوجود هذا الأجنبي، على الخلاف المعروف من أجل النظر، وهذا قال في المغني لا نعلم فيه خلافا. المسألة الثانية، الكفان، هل يجوز كشفهما في الصلاة للمرأة أو لا؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أنه يجوز كشفهما في الصلاة إلا عند الأجانب، قيد الأجانب هذا معروف وهذه رواية للإمام أحمد وقول المالكية والشافعية. استدل هؤلاء بعموم قوله تعالى إلا ما ظهر منها، قالوا إن ابن عباس قال الوجه والكفين. والقول الثاني أنه يجب عليها أن تستر كفيها في الصلاة، يجب عليها أن تستر كفيها في الصلاة، واستدلوا بالآية وبأن ابن مسعود فسر لما ظهر منها بأنها هي الثياب الظاهرة. وأيضا حديث أم سلمة الذي سيأتي. المسألة الثالثة، القدمان. المشهور عند أهل العلم هم الجمهور على أن القدمين يجب سترهما في الصلاة بالنسبة للمرأة، وذهب وهذا المذهب للجمهور كما ذكرت، وذهب أبو حنيفة واختيار المجد ابن تيمية وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية وصوبه في الإنصاف أنه يجوز كشف القدمين للمرأة. واستدلوا بعلل عقلية حقيقة، وقياسهما على الوجه لأنه مما يظهر غالبا، وأن في سترهما المشقة، وأنه لم ينقل سترهما بدليل، لكن الصحيح أنه يجب ستر الكفين وستر القدمين، والدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة أتصلي إحدانها في درع، قال نعم إذا غطى قدميها، والحديث سيأتي أنه صحيح، حديث الرابع أظن أو الخامس. وأيضا حديث أم سلمة وهو في السنن، وإن كان أصله في الصحيحين، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، فقالت أم سلمة أرأيت النساء؟ قال يرخينه شبرا. قالت إذن تنكشف قدمها؟ قال ترخيه ذراعا ولا يزدن على ذلك، يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. أيدها النبي صلى الله عليه وسلم في استشكالها هذا، وهو ظهور القدمين، دل على أنه يجب كشف ويجب تغطيتهما، وهذا هو القول الصحيح. وأما الكفان فالخلاف فيه الحقيقة أضعف، لكن قد جاء في الترمذي، وكنت أود أن أرجع إليه تحقق حديث الترمذي المرأة عورة، وقال الترمذي حسن صحيح، هذا يؤيد وجوب ستر المرأة لكفيها، إلا أن يقول القائل إن هذا عام مخصوص بالوجه وبالكفين، لأنهما مما يظهر غالبا، ولتفسير ابن عباس رضي الله عنهما. المأخذ الثاني استدل، وهو الفائدة الثانية، استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، والخلاف في هذا سنذكره إن شاء الله في الجلسة القادمة، لأن الحقيقة انتصار الشوكاني غريب لعدم شرطية ستر العورة، وأنها من باب الواجبات لا من باب الشروط، سنتكلم عنه إن شاء الله.